وهو من الأسماء الحسنى، وهو أن معناه المقصود في جميع الحوائج. وهذا جاء عن ابن عباس، قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. ومعنى يصمدون يعني يقصدونه جل وعلا، لأنه الملك الذي بيده الخير سبحانه وتعالى، فالخلق كلهم يقصدونه ويصمدون إليه في قضاء حوائجهم. ثم قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد. الأوصاف السابقة إثبات، الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات لأسماء تتضمن صفات. وهنا نفي: لم يلد ولم يولد. والعلماء يقولون إن النفي إذا جاء في أسماء الله وصفاته فإنه يتضمن كمالا، لأن النفي المحض لا كمال فيه، وإنما الكمال في النفي إذا تضمن كمال ضده. فالله عز وجل عندما ينفي أنه لم يلد ولم يولد فهذا يفيدنا كمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه. فالولد مفتقر إلى الوالد، والله عز وجل غني عن خلقه، كما أن الوالد أيضا مفتقر إلى الولد. الله عز وجل غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو لكمال غناه لم يلد ولم يولد. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا في أسمائه ولا في صفاته لا كفء له، ولا الكفء بمعنى النظير والمماثل، فليس له نظير ولا مماثل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قد يقول قائل: قول الله عز وجل في مطلع السورة قل هو الله أحد يتضمن هذا المعنى، ولهذا مر معنا أن من معاني الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل. وقد ذكر في آخر السورة قوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا يقول بعض المفسرين إن هذا من التجريد، والمراد بالتجريد يعني تخصيص الشيء بعد دخوله في عموم ما تقدم. فإن كونه سبحانه لا كفء له داخل في دلالة اسمه الأحد، لكن الله عز وجل خص هذا المعنى فختم السورة بقوله: لم يكن له كفوا أحد، من باب التجريد، مثل قوله سبحانه: وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل من الملائكة، وهذا يفعل لوجهين، يعني ذكر الخاص بعد العام. الوجه الأول الاعتناء بالخاص، وهذا ظاهر هنا، لأن نفي الولد والكفء عن الله عز وجل مما ينبغي الاعتناء به للرد على من ادعى له صلى الله عليه له سبحانه وتعالى كفءا او له ولدا. من الكفار. الأمر الآخر الإيضاح والبيان، فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، فنص على هذا وإن كان داخلا في العموم بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقال بعضهم عزير ابن الله، وقال بعضهم المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.